أسأل الله أن يزيدك علما. نريد كيفية التسبيح آمين بعد الصلاة عمليا. في الحديث الذي رواه أصحاب السنن من حديث معاوية قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يعقد التسبيح على الأنامل. الأنامل جمع أنملة الأطراف، أطراف الأصابع. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله هكذا، واضح؟ هذه أطراف الأصابع، هذه تسبيحك على الثلاث عقل، هذه إيه؟ هذه الأصابع ليس الأطراف الأصابع. إذن هذا أصبع، هذه أنملة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح على الأنامل. عند أبي داود من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقدهن على الأنامل، واضح؟ الأنملة آخر عقلة في الإصبع، واضح الكلام؟ أما هذا فهذا يسمى تسبيح على الأصابع مش الأنامل.